فكل متحرك مصيره للسكون. كان ده كله مذكرة التدبر إن شاء الله. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات. فاطري مش فاطرة. أما اللي بسورة يوسف كانت اللهم فاطرة، ده تأويلها يعني بتنادي الله سبحانه وتعالى تناجيه. لكن هنا بدل من نفس الجلال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض مبدع هما على غير مثال سابق. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ما كنت أدري معنى فاطر حتى سمعت أعرابيان يختصمان في بئر يقول أحدهما أنا فطرتها أولا يعني أنشأتها على غير مثال سابق وهو يطعم ولا يطعم. طيب ما هي معروفة؟ يقول لك لا أنا أتكلم سورة مكية يعني لسه كان بيبني العقيدة حتى عند الصحابة وهو يطعم الناس يرزقهم ولا يطعم لا أحد يطعمه زي علي ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم صلى الله عليه وسلم مش ولا أكون لا بس الالتفات ولا لخطورة الأمر ده ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثلاث مرات في القرآن مع اختلاف يعني في قل ولا ما فيش ليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هنا وفي يونس وفي الزمر يقول لك من غفر له وتقدم الدم وتأخر يقول هذا فماذا يصنع أمثاله من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا يكشف له إلا هو. خذ بالأسباب أو بس تعرف أن لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى مرض فقر وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير في يونس فلا راد لفضله وهو القاهر فوق عباده هتجيلي هنا وفي الآية 60 هو القاهر فوق عباده خضعت له أعناق الجبابرة ذلت له أنوف المكذبين وهو الحكيم الخبير يقهر الأشياء بضده أن يقهر الظلم بالنور والعكس الليل بالنهار والعكس الشمس والقمر. قل أي شيء أكبر شهادة شهادة على إيه؟ قول شهادة أنه رسول عايزين الملائكة تشهد أن أنا رسول. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. تفتكر أن ربنا هيترك أحد يدعي النبوة ويدعي رسالة ويتركه؟ هو مسلمة اسمه مسلمة إيه؟ اسمه أبو إيه؟ مش فاكر والله أنا فاهم مش فاكر حد عارف؟ على فكرة بدون مبالغة حضرتك تسعة مرة كل ما أقرأ اسمه أو مسلمة كذا أنسى لكن إحنا عارفين مسلمة إيه؟ كذاب. فالمنازم قصدي المدعي إن هو يفضح يفضح أمره. عن مسلمة ده قالوا له عايزين يعني أنت بتقول للرسول طب فين اللي ننزل عليه؟ فقال لهم كلام يلاحق أصلا ما يتقالش أصلا. طيب قالوا طب معجزات يعني ضربوا له مثال حتى اللي طلب منه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي عنده رمد في عينه عينه تعبانه كده زي فايه فتفل فيها صلى الله عليه وسلم اتفل بقى نفخ بعينه فشفيت واعطاه الرايه يوم خيبر. فقال له مسيلمه لو في معجزه يعني زي دي قال له هجيب لكم زيها بالظبط. فاخذوا له برجل عينه فيها رمد عينه اليمنى فيها رمد فتفل فيها فعميت الاخرى فدي اسمها ايه بقى؟ مش معجزه اسمها ايه؟ هتعرف؟ إخراصة ما هي إخراصة. فربنا مش حاسب أحد يعني قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من وصله القرآن طبعا أكيد إحنا منهم فقد فكأنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. في كلام كثير في السورة أقرأ بس وإنني بريء مما تشركون خدناها قبل كده الذي لا إله كتاب يعرفون يعرفون مين؟ الرسول كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أفضل ممن افترى على الله كذبا لما عبدوا الأصنام وأن هي شركاء مع الله أو كذب بآياته تعملوا مع الرسول إنه لا يفلح الظالمون. بص المشهد ده ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا قل لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هي معنى الاختبار هي فتنوا واختبروا بالسؤال. ده من المواطن الغريبة جدا في القرآن لهم قالوا ايه؟ يعني ده سنة صايمين بس هو اسمه استهبال بصراحة يعني ده قال حاجة قال يعني فين شركائكم وفين الآلهة اللي بتزعموا انها هتنفعكم؟ احنا كنا مشركين مش انا والله ما اكيد حد تاني هو استهبال الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كده كذبوا على مين؟ على انفسهم اصل الكذب ده هيضرهم هم مش هيضر ايه؟ مش هيضر ربنا اصل هو مشكلة الكذب هو بيضر المكذوب عليه هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذبوا على انفسهم هم ومنهم وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من شفاعة الآلهة ومنهم من يستمع إليه لكن استماع وهو مش عشان يتأثر بالقرآن أو ينتفع به زي أبو جهل كان بيستمع عشان يستهزئ بالقرآن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أو طريقة عشان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ثم اختاروا الطريق ده هو اختار في مشكلة مش هنحلها له هي ملهاش حل ليه يعني النبي ياتي من بني عبد مناف مش من بني عبد الشمس ياخدوا بني عبد مناف بني عبد مناف ياخدوا كل حاجه ياخدوا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقولوا ايه ان هذا الا اساطير الاولين ما سطره الاولون في كتبهم يعني الاولون الكلام بقى واعملوا قصه نوح وقصه يوسف ده من كتب اهل الكتاب عندي اتجاهين للمفسرين وهم ينهون عنه وينأون عنه ينأون يعني يبتعدون فقالوا دي مشركين كلهم ينهون عن اتباع الرسول وهم نفسهم ايه؟ ينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون طيب حد يعرف اتجاه تاني مين؟ حد واحد أبو طالب عم الرسول كان غريب فعلا سبحان الله ينهى عن ينهى عن أن يتعرض الرسول له أحد يدافع عنه ينهى عنه يعني يدافع عن الرسول وفي نفس الوقت إيه؟ ينأى عنه ما من ضمن بص كده بيت الشعر ده أبيات الشعر دي سبحان الله طبعاً في القصة تحت وضع الشمس في يمين القمر فيها سر فمن ضمن الأبيات الشعر الأمجاد أبو طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لا إله إلا الله يا رجل يعني نقول إيه لولا الملامة أو حذاري ما ثبت الناس يدومون إنها تركت إيه دين أبان لوجدتني سمحا بذاك يقين الرسول يقول له يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بي عند الله أتريد أن تقول العرب أن أبا طالب هاب الموت لكن هو الأرجح والله أعلم إن هي إيه في كل المشركين إن هو إيه إن هي فيهم كلهم ينهون عن أن يتبعهم يتبعوا أحد ولو ترى بص عشان المشاهد بقى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد نرد إلى الدنيا ولا نكذب ويقول معي مع عدم تكذبنا عشان كده منصوبة إيه ولا نكذب الفعل منصوب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل كانوا يخفون على اتباعهم صدق الرسل فيما جاء من في يوم القيامه يبقى واضح ان في فريقين عشان كده احنا بس ما خدناش غير لغايه دلوقتي بالايه؟ التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بس هناخد غيرها مواطن في القران اقراها بكره ان شاء الله في الاعراف اولاهم لاخراهم واخراهم لاولاهم على فكره مش كل المكذبين في كل زمان على درجه واحده يعني في ناس دايما ايه بيقلدوا غيرهم أتباع وفي متبوعين هم كانوا بيخفوا على أتباعهم في الدنيا إن هم كانوا عارفين صدق الرسل لكن كبرت نفسهم ما خلوهمش يؤمنوا ولو ردوا دي بقى إيه؟ عجيب قوي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب احنا قلنا قبل كده علم ربنا سبحانه وتعالى أزلي يعني إيه؟ ربنا يعلم كل ما سيحدث في الكون قبل أن يخلقه. وإحنا حتى كان في ولد بيجي مع عمته في يعني حتى هو حضر معانا الجمعة هنا، كان عنده مشكلة بقى موضوع مسير ومخير. قلت له الموضوع ببساطة، لما يكون مدرس عنده اثنين بيدرسوهم من هم أولى من أولى أولى إعداد وصل ثانوية عامة، كل واحد أنت هتسقط والتاني أنت هتنجح وتطلع من الأوائل. اللي سقط ده ما سقطوش، بس هو عارفه كويس. ما بالك بقى بالله سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى. أنا عارف إن البروجيكتور ده وكهربات على دلوقتي أو حد شد الفيشة لما نيجي نشغله مش هيشتغل، ممكن اصلا ما يشتغلش خالص، وممكن ايه يعني يحتاج ايه فتره فعش يشتغل على طول. عشان عندي خبره في الموضوع تقول لي طب دي اي جهاز، اي جهاز انت بتشد الفيشر عادي يعني مش مشكله. بقول لك عشان عندي ايه عارف الكلام، يعني شوف بقى ايه معلوماتي بسيطه. فربنا سبحانه وتعالى تخيل بقى علمه يعلم ما سيحدث قبل ان يحدث. ان الله في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عارف النهاردة إن إحنا هيبقى فيه كذا وناس حاضر صوت الألعاب وجاي مع أخته ومش عارف وهناك الكراسي ما حدش قاعدة، كل ده معروف، لكن مش بيحاسبنا عليه غير لما بنعمله. طيب يوم القيامة بقى لو حد قال لربنا طب أرجع الدنيا وخلاص هبقى كويس، فقال لي ولو ضده إيه؟ يتخيل أبو فرعون يرجع زي ما كان يقول أنا ربكم الأعلى، أبو جهل يرجع زي ما هو لسبب علمه. فالمرة دي بقى يحسبهم على علمه مش على أعماله، أو مش يحسبهم على علمه، لا هو مش هيرجعهم عشان علمه السبب سبحانه وتعالى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ بخفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. من شوية كذبوا قالوا والله ربنا ما نفعتش معاهم، قالوا أنت مرجعنا بكل الحقيقة، قالوا إيه بقى؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيها ليه الساعة؟ أنا حسأل كثير على فكرة في الصورة عشان الناس تصحى، لأن فعلا الصورة فيها ألفاظ كثير مختلطة إيه؟ افهمها. الدنيا فرطنا في الدنيا، قصرنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ما يحملون. يعني الصورة اللي كنت حاططها بعد الفجر عشان نقول للناس ان في حلقة يعني نفكرهم. طبعا هو بيتكلم يعني هو كان كاتب الجملة دي في ايام العشر الاواخر يعني، لكن لا حتى يعني في ناس مننا فعلا الله اعلم بحالنا، ممكن يكون مننا حوالينا محتاج التذكرة دي، يا حسرتنا على ما فرطنا. يقول هذا مشهد من مشاهد حسرات الكفار التي يتألمون فيها يوم القيامة على تفريطهم في أيام المهلة، وها هي العشر المباركة بلغت. نحن رمضان بلغنا، فلنحذر أن نقف في موقف الندم غدا إذا فرطنا فيها. فخلي بالنا إن في ناس بقول لك بقوا يناموا كتير، لما قلت امبارح في ناس فتحوا الفيس كتير خلاص، في ناس كانوا قافلين وفتحوه، في ناس عاشوا حياتهم عادي، في ناس بقوا يطولوا في الاكل، في ناس بطلوا صلاه التراويح او قالوا نصلي هنا وخلاص في البيت بعد شويه الليل ممتد. الفجر المساجد قلت، كانت الناس بتستنى لغايه الفجر، المسجد اللي قدامنا انا بصلي فيه من اول الفجر، وانا عارف انا اول يوم ما كانش ليا مكان يعني بالعافيه كده ايه لقيتني مكان عادي، بقى راجع ابتدى يخف شويه مش فاضي قوي، لكن ايه ابتدى الدنيا تفضى يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولو ردوا إلى الدنيا حبسوا. ده مشهد من مشاهد ممكن يكون الكلام ده قبل النار، وقفوا على النار حبسوا قبل دخولهم النار. والثانية لا وقف أنت قصدك عشان البناء بتاع الكلمة. طيب الآية كم؟ 30. أولا نقول وقفوا بالبناء بالمفعول معنى وقفهم غيرهم، دي يقفون على النار. طب الثانية بقى

مميز بايه؟ بالصبر. طب بص اللي بعدهم ومين؟ ويوسف مميز بايه؟ بالحاجتين. جمال ده مميزات داود وسليمان الملك، ايوب الصبر، سيدنا يوسف اوتي الملك واوتي ايه؟ الصبر، الاثنين صح ولا ايه؟ وموسى وهارون مميزين بكثره المعجزات، وكذلك نجزي المحسنين. طب الاربعه دول عايزين نربط بينهم، وزكريا ويحيى وعيسى والياس. الياس اللي هو حفيد سيدنا هارون، يقال له حفيد سيدنا هارون، كل من الصالحين، ايه المميز بينهم؟ برضه سيدنا يحيى مثلا لم يتزوج، سيدنا عيسى ايضا كويس، سيدنا زكريا دعا على الكبر، وسيدنا عيسى ما عرفش ايه عنه. بيقول لك الاربعه دول مشهور عنهم في يعني في تاريخين قال ليه الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. طبعا اليسع كان موجود، سيدنا اليسع برضه هنقول لك موضع ثاني، كنا 150 قبل الميلاد. كنا ناحية ثانية واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فاقول لك هؤلاء الانبياء لم تعرف عنهم شريعه ولم يبقى لهم اتباع. يعني ايه شريعه سيدنا اسماعيل؟ احنا نعرف من سيدنا ابراهيم. طب سيدنا لوط مثلا امن به ابنتين فقط، ما نعرفش حد امن به غيرهم. سيدنا يونس هو الناس اللي ارسل اليهم عادهم مره اخرى بس فامنوا فمتعناهم الى حين. واضح كده؟ حتى عباس ده كان نصراني بس كان من نينوى بلد دي، سيدنا ما فكرش حتى من اتباع سيدنا يونس. وكذلك سيدنا يعني بقول معلومه بس بسيطه، كان موجود سنه 850 قبل الميلاد من انبياء بني اسرائيل، لكن تفاصيل الموضوع تاني ان شاء الله. ويونس قاموا الاسرائيليين كلهم؟ لا لا لا لا لا هم هم يعني هم ما قلتوش. اه ربنا رفع عنهم العذاب، سوره يونس هنقولها ان شاء الله بعد يومين. ربنا رفع عنهم العذاب وهتشوف. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. اشمعنى؟ هنشوفها ان شاء الله بعد كام يوم. وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم. مش دول الانبياء فقط المذكور في القران؟ اكيد فاضل لي سبعه دول 18. حتى يقول لك ايه؟ في تلك حجتنا منهم. عارفين الابيات دي؟ تلك حجتنا ذكرت كام من النبي؟ الايات الايات اللي بدات تلك حجتنا 18. يتبقى كام؟ يتبقى سبعه. الآية كام؟ 90؟ 93. الأبيات بقى عشان نحفظ بقية الأسماء الأنبياء الموجودين، اللي يحفظ الآيات دي يبقى فاضل له كام؟ فاضل له 7. هو الأنبياء المذكور في القرآن كلهم 25. من أول هنا من أول الأبيات دي. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. حتم على كل ذي التكليف مكلف يبقى تعرف أسماء الأنبياء، معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. في تلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، دول مذكورين في القرآن بالمختار قد ختموا. حتى قبلها الترتيب اللي احنا كنا عليه دلوقتي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده على سبيل الفرض والتقدير ولو أشركوا. مش هينفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كانوا يعملون قبل شركهم ثم لم يشركوا. طبعا أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء هم مين؟ أهل مكة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هم مش أهل المدينة فقط والمهاجرين معهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وصبيح الهدى تهتدي إيه؟ نهتدي بإيه؟ بالصحابة. ده شيء طبيعي. أصل معقولة ما أعرفش يعني. طبعا كنا بنتكلم مثلا على اليهود والنصارى بقالنا كام إيه؟ مرة عشان الصور. برضه هنا يعني بالعقل معقولة كل أصحاب الرسول دول ما اقتديش بيهم كلهم كانوا منافقين وكلهم كذا زي الشيعة بيقولوا؟ سبحان الله يعني إزاي يعني العقل يمكن؟

اللي هي وجاء ربك ورأيت صفا صفا آية الحساب مش آية في الدنيا. طب إيه أو يأتي بعض آيات ربك؟ واللي بيقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيس. جاءت الحديث لا بعض آيات ربك بعض علامات يوم القيامة في علامات ينفع بعدها الإيمان، لكن في ثلاث علامات أصلا ذكرهم لا ينفع مع الإيمان. في علامة ذكرها لوحدها وفي ثلاث علامات مع بعض، طلوع الشمس مغربها وفي حاجتين كمان الدجال والدابة. الدجال اللي بيتكلم عنه سورة الكهف إن شاء الله، والدابة اللي سورة النمل. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا اليهود والنصارى فرقوا دينهم هكذا يعني، وطبعا للأسف طبعا مع المسلمين بقى في طوائف برضه زي ما احنا قلنا ايه ويذيق بعضهم بأس بعض. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الحمد لله خلاص كم آية وخلاص ربع القرآن. من كرم ربنا علينا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. برضه زي ما قلت في الأشراقة الصبح أنا فاهم طبعا الكلام ده من بدري عشان الشيطان نساني يعني. دلوقتي لو حد عنده سؤال في اللي فات حتى لو ما حضرش، بعضنا حضر بس أنت مش كل ما حضرتوش مش محتاجه يعني، حتى في حاجات أنت تبقى قاعد تقول أنا عارفها قبل كده، افرض حاجة في اللي فات عايز تبقى عارفها فابعت لي السؤال على الصفحة على صفحتي الشخصية أو صفحة الدار الاثنين حتى حالتين إن شاء الله. بس الأسهل بقى أنا هرد عليك بالصوت، عايز تبعت بالصوت ما فيش مشكلة. يعني أنا اكتشفت بقالي فترة إن أنا كنت مضيع وقتي في الكتابة، ضيع عمري كله في الكتابة والله. بقيت مثلا الجروب بتاع التدبر ده أنا عشان أشرح لهم الموضوع قعدت أكتب يعني افتحوا كتاب كذا وعملوا كذا، لقيت الناس مش مستوعبة. تسجيل صوت خد مني دقيقتين تقريبا كويس والناس قالوا يا سلام ده الموضوع واضح جدا الحمد لله. فأي حد في حاجة مش واضحة بالنسبة له عشان برضه وقت الحلقة مبقاش مكفي كل الأسئلة حتى لو في اللي فات يبعت إن شاء الله ونتجاوب عليها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مستقيما ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل الحق وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي. طبعا النسك البعض قال الذبح والبعض قال كل مناسك الإسلام يعني، طبعا هي تخص الذبح أكثر عندي ففديات من صيام أو صدقات أو نسك. كل ده إيه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم رب العالمين. لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا لما تيجي تقولها في بعد الاستفتاح ما تقولش إيه ولا أول، تقول وأنا من المسلمين. قل أغير الله أبغي أطلب. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه. ما نام عليها يبقى تكسب شرف تكسب إثم. ولا تزر وازرة وزر. الوزر يعني الحمل. طيب وازرة ده صفة، طب فين الموصوف؟ نفس وزر محذوف. ولا تزر يعني تحمل نفس وزر وزر إيه نفسه مش حد يتحاسب عن غيره. هما في آية بتقول يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. لا هم مش هيحملوا، هيحملوا مثل أوزارهم. من دعا إلى خير يعني يقول لك أنت كده خدت ثوابي والله كنت أنا ظلمت متضايق قوي. يقول لك أنا اللي قلت لك على فكرة يعني مثلا قال لي أحفظ أنا على فكرة أنا خدت ثوابي. خدت ثوابي؟ طب والله أنا عامله بقى عشان إيه ما تاخدش أنت الثواب؟ لا ياخد إزاي الثواب؟ ماشي؟ نفس الكلام في الإثم والعياذ بالله. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض تخلفون غيركم ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. بكل دي اختبارات في الدنيا ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. هناخدها في الأعراف إن شاء الله بكرة. لا سريع بإذن الله بالتوفيق. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حد لا يسأل في اللي فات؟ طب نفتكرنا كده معلش النهارده، النهارده عاوز نفتكرنا بدعوة كانت ساعة الفطار يبقى جزاه الله خير. ونفتكرنا بدعوة كانت التراويح يبقى جزاه الله خير. قبل الفجر كده بدعوة ثالثة يبقى كتر خير. معلش النهارده الدعاء مخصوص ليه؟ لا عايز يمشي نورنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.